لسان الحال عنهم تكلم لسان الحال عنهم أن ارجع يا فتى ولا تجزع لفرقتنا ولا لا لا لا لا لا لا تتوجعوا عنا لا تقطعوا لا تقطعوا حول قبورنا فقرأوا حول قبورنا فبحقهم أولو المقابر